بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ننتقل إلى فصل جديد. قال الشيخ: فصل في الشفعة، وهي بإسكان الفاء وحكي ضمها لغة. الشفعة، الشفعة، نعم، معناها الضم. وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. والأصل فيها خبر البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. قبل أن نبدأ، لابد أن نوضح أمرا في هذه المسألة. قد يموت إنسان ويخلف بيتا لأولاده، حتى لا نشعب الموضوع نقول خلف البيت لولدين اثنين، سكنا معا ولم يقسم هذا البيت بينهما، فكل المنافع في البيت، اليوم نتصور هكذا، في مطبخ، حمام، مرحاض، نعم، سياء تبع البيت، ساعة الكهرباء، عداد الفيجة، حتى نأخذ الواقع تماما على واقعنا، هذا كله مشترك في هذا البيت، والبيت لم يقسم، يعني البيت مو طابقين، هذا ممكن أن يستقل بطابق وهذا يستقل بطابق، أو البيت عبارة عن دارين، واحد على اليمين وواحد على الشمال، منفصلات 100% عن بعضهم. هؤلاء ورثوا دارا واحدة فيها المنافع كلها مشتركة. الولد الأول ورث النصف، والولد الثاني ورث النصف عن والده، ما في حدا غيره. بعد ذلك أراد أحد الأولاد أن يبيع حصته لشخص غريب. أنا وأخي من الممكن أن أعيش في دار واحدة، لكن مع الشخص الغريب هذا الشيء يصعب تماما. فأخي عندما يدخل على البيت، بنتي في البيت هو عمها، وأنا أدخل على البيت بنته في البيت أنا عمها، فالدخول والخروج والاستئذان والخلطة، يعني كل ذلك، الطعام، الشراب، من الممكن أن يكون. فماذا نفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين أنني لو أردت أنا أن أبيع حصة البيت وجاء حسام ليشتري مني ووصل الثمن إلى مثلا 10,000 ليرة قيمة حصتي، فيقوم أخي فيقول: أنا تملكت بالشفعة. ماذا يقول؟ تملكت بالشفعة. يقول: يا حسام، بيعك كلها تلتغى، مصرياتك بيرجعوا إليك، وأنا يجب علي أن أدفع 10,000 لأخي، لا أزيد ولا أنقص في ذلك. طبعا بده يكون حسام جاد في الشراء، وقد يعني دفع وبذل ذلك المال. أنا رغما عن أخي الآن أشتري هذا البيت، ولا يسمح لحسام أن يدخل إلى بيتي. هذا يسمى تملك قهري. يعني أنا وشريك في دكان، أمانته معروفة، أخلاقه معروفة، صفته معروفة، جاء شريكي يريد أن يبيع حصته لرجل آخر، قد يبيعها لعدوي، فهل يحق له أن يبيعها؟ ماذا كانت تساوي لو أراد ذلك الإنسان أن يشتري؟ فأنا لي حق الشفعة، أخرج ذلك الإنسان وأعطيه ماذا؟ أعطيه تماما بمثل ما دفع. هذا في الدكان أيضا. إذا فهمنا هذا سننطلق إلى شيء آخر، لكن أريد أن أعود إلى التعريف حتى نطبق هذا التعريف على ما قلنا. تملك قهري، تملك قهري رغما عنه، يثبت للشريك القديم. من الشريك القديم؟ أنا وأخي شركاء. أخي أراد البيع، أنا الشريك القديم، على الشريك الحادث حسام شريك حادث، يثبت لي فيما ملك بشرائه من أخي بعوض. ما هو العوض؟ هذه 10,000 ليرة التي دفعها، فأنا أخذ ذلك منه قهرا، لكن مو قهرا يعني بنفس القيمة التي دفعها. نعم. يصطفى كما هو الحق بالفعل الذي باع فيه؟ ما في أبدا، لكن بعوض، شرط أن يكون بعوض، مو بهبة، هبة بدون ثواب مثلا، اللي والله أنت أعطيت يا بلاش، أنا لي مصلحة أعطيها لفلان والأغمال لي مصلحة أعطيك، لكن شرطها أن تكون بعوض. قد يأتي سؤال هنا، كنا نحن أكثر من شريك فماذا نفعل؟ هل يثبت؟ كنا 3 شركاء، كل شريك، كل بيت ينقسم إلى 24 قيراط، 24 قسم سهم. نحن 3 إخوة أو 3 شركاء، كل واحد له 8 أسهم، 8 × 3 24. السؤال الآن، إذا باع أحدنا، فنحن القدامى 2 نتملك بحق قهري، يعني بملك قهري على ذلك الشريك الحادث الذي اشترى كم؟ 8 أسهم. كم أخذ أنا وكم يأخذ شريكي؟ إذا كنا الآن حصصنا متساوية وأعدادنا 2، فأخذنا كل واحد منا 4، فهذا أمر لا خلاف فيه، كل واحد تملك بمقدار حصته. لو تنازل واحد منا فقال ما بين أنه ولم يدخل في مسألة الشفعة، فهل لي الحق أنا كواحد من الاثنين أن أخذ الحصة كاملة بالشفعة؟ يعني 2 أحدهم يملك مالا والثاني لا يملك مالا، من يملك مال قال تملكت بالشفعة والآخر لم يقل تملكت بالشفعة، فهل يسمح لواحد منهما أن يأخذ 8 فيصبح في المستقبل واحد له 16 سهما والثاني له 8 فقط؟ ممكن. طريقة أخرى، نختلف نحن في مسألة النسبة، يعني 3 شركاء بالنسبة للشريك الأول له 12 سهم من 24، الشريك الثاني له 8 والشريك الثالث له 4. باع صاحب 12، أرادوا هؤلاء الاثنان يعني أن يأخذوا بالشفعة، فماذا، كيف نقسم 12؟ كل واحد يريد 12، فكيف نقسم حصة الشريك الذي يبيع بالشفعة على هؤلاء الاثنين أو على هذين الاثنين؟ ننظر، هنالك قسمتان، إما أن تكون القسمة بعدد الرؤوس وإما أن تكون القسمة بنسبة السهام. فإن كانت القسمة بعدد الرؤوس هن 2، فيأخذ كل واحد من هذه 12 سهام 6 أسهم بسبب أن 2 دول شركاء، كل واحد يخرج له نصف ما باع شريكه، فشريك الشريك هذا الذي يريد أن يبيع له 12 سهام، عند ذلك يأخذ الشريك الأول 12 6 أسهم، صاحب 4 صار له 10 وصاحب 8 أيضا 6 صار له 14. واضح؟ أو يقول كل واحد منا يأخذ بنسبة حصته، أنا إلي 2 وأنت إلك 3، لما بيطلع الشفعة كمان كل واحد، أنا بأخذ 2 وأنت بتأخذ 3، 8 و4، صاحب 8 بيصير له 16 وصاحب 4 بيصير له 8. يعني بيصيروا تلتين وتلت مثل ما لو كان قد بقيا مع بعضهما البعض. هذه مقدمة عامة حول طريقة القسمة. قد يقول قائل إن الأحاديث التي نقرأها تبين أن للجار جار البيت له حق في الشفعة. عند الإمام الشافعي لا حق للجار في الشفعة، أدبا ما في مانع. عند الإمام أبي حنيفة هنالك حق للجار، يعني قبل أن تبيع البيت أو الدكان ينبغي أن تستشير جارك، وإذا لم تستشير وعند البيع جاء الجار وقال أنا أولى، فعند الإمام أبي حنيفة يأخذ الشفعة الجار. طيب كيف أول الإمام الشافعي هذه الأحاديث التي تتعلق في مسألة الجار؟ هذا الرجل الذي كان جارا كان له حق في نفس العقار المشترك، فلذلك تملك هو لا بالجوار وإنما تملك بنفس الملك في بيت واحد، لكنه كان جارا، يعني تحقق من هذه المسألة. فلم يقضي له يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة الجوار، وإنما تملك بمسألة الحق. يعني اثنين نحن جوار، أنا لي بيتي لكن في بيتك لي حصة، أنت أردت أن تبيع الحصة فأنا أولى بها. صحيح أنا جار لكن ما أخذتها بحق الجوار وإنما أخذتها بحق الشفعة في بيتي. واضح المقدمة؟ إذا في شيء مواضح قبل أن نبدأ. لا بشكل عام القسمة أي شيء. نعود إلى الكتاب. فصل في الشفعة، وهي بإسكان الفاء وحكي ضمها لغة، يعني نقول شفعة شفعة، الضم يعني ضم حصة إلى حصة، بشكل عام معنى شفعة الضم. وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث. يعني ما في بالشرع أن يأتي إنسان يقول والله اللي جيب لك الشريك يعني يطالعك من البيت. هالكلام هذا اللي فيه ضرر عند الناس لا يوجد في الشريعة الإسلامية. قبل ما جيب الشريك أنا أحق بالشركة، جيب شريك وأنا بطالعه بالشرع، أنا أخرجه بالشرع لكن لا أظلمه. قد يكون ذلك الشريك مسافر، فما الحكم؟ إذا وصل هذا الشريك إلى بلده وعلم أن هنالك بيعا يستطيع أن ينقض ذلك البيع ويقول تملكت بالشفعة. وإذا وصل إليه الخبر وهو مسافر فإنه يشهد أنه قال تملكت بالشفعة، يعني هذا الحق. وإذا كان جاهلا بالشفعة وبعد ذلك أخبر ولو بعد أيام فيقول تملكت بالشفعة، أنا ما لي عرفان أنه لي حق، قال له لا لك حق بالشرع هيك، وكان جاهلا بعد ذلك أعلم، هل يسقط حقه؟ كالمرأة التي لا تعلم أن حقها في الحضانة بعد ذلك يوجد من أعلمها، إجا زوجها وكذا لكتبي ورقة بالتنازل عن الحضانة، كتبت وارتفع أمر القاضي نازلي، بعدين قالوا له هذا حق إليك ما له علاقة زوجك، حضانة الولد للأم، نقض ذلك الأمر. يمكن وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. أما لو ملك بغير عوض أنا وأخي يريد الآن ابن مات أخي، ابن أخي من أين ورث؟ من أخي، زوجة أخي ورثت من أخي، بلن والله أنتم تملكتم تملك جديد أنا أولى فيه. لا، وإن كان هذا شريكا جديدا لكن هذا الجديد حدث بإرث ولم يحدث بمعاوضة، شرط أنه يدفع مال يشتري شراء، أو أخي وهب لأخي أو وهب لزوجته أو وهب لابنه هبة بدون ثواب، فلا والله أنا أولى بالهبة. من أنت أولى بالهبة؟ لا علاقة لك في هذه المسألة. شرط أن يكون هذا بعوض يعني بمال، فلا يصح لا بهبة ولا بإرث ولا يعني ما شاكل ذلك، كل شيء يكون بدون العوض لا يصح. إذا كان الناس يتعاملون مثلا كان هذا البيت يساوي 100,000 ومهر المرأة تساوي 100,000، فعوض أن يؤدي لها مهرا، تزوج امرأة، عوض أن يؤدي لها مهرا ألا بعطيك الحصة من هالبيت مهر، لكن هذا المهر ماذا يساوي؟ يساوي مهر المثل، يعني متفقين في هالبلد أنه مهر المرأة 100,000 وهذه الحصة تساوي 100,000. الآن علم قيمة هذه الحصة فيعطيها مهر المثل للمرأة الجديدة التي تملكت ويأخذها بالهبة، لأنه هذا صار في عوض، وهذه مسألة فيها تفصيل. لكن هل يعتبر هذا يعني ملك غير العوض ولا في عوض؟ لأن المرأة تقدم بضعها مقابل مهرها، في عوض. نعم. الشريك اللي معنا يدفع مهر المثل، يعني هو ما أخذت عوض أن تدخلي إلى هذا البيت، فأنا أدفع لك. أنت ماذا أخذت هذا البيت؟ أخذت مقابل مهر، كم يساوي المهر؟ 100,000، هذه 100,000. نعم. طبعا بده يكون المهر معروف. ألا مشكلة عندنا مهر المثل صار تقديره في بلادنا صعب، يعني كان سابقا البلد كلها 2,000 ماشي، يعني بعض الطبقات هون 5 هون 2000 هون 3، هلأ أخوات مع بعضهم البعض، واحدة بتتزوج 100 واحدة بتتزوج 1,000,000، يعني ما في ضوابط صار بالنسبة للمهار، والناس يعني فتحت في هذا المجال يعني وكأنهم لا يريدون ستر بناتهم، مشكلة. يعني أنا لا أقول نضيع الحقوق لا، ولكن أيضا لا نقف عائق لا في المهر ولا في السكنة ولا في الأصنام من غرفة النوم وغرفة الضيوف وإلى غير ذلك، صار كأنه أبدا بده يرجع كل شيء. أخي الإنسان لا يؤسس من يوم واحد. والأصل فيها خبر البخاري عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. لكن اتفقنا لحنا في حياة أبونا مثلا ولحنا ورثة عنا بيت عمرناه بناية للطوابي، قال له أنا حتى ما يصير فيكم خلاف، هذا البيت لحسام، هذا البيت لزيد، وهذا البيت لخالد، وطوب لنا البيوت ثلاثة طابقية، مات الأب في ورثة مقسومين البيوت ولا مو مقسومين؟ مقسومين. إجا زيد بده يبيع حصته، أنا أولى فيه منين؟ بأي شيء؟ هذا مقسوم ومنتهي، ما في اشتراك، لا يوجد اشتراك أبدا ولو بناية واحدة. مسائل الأدب شيء ومسائل الشرع شيء ثاني. آداب الناس لا، إلى الآن قبل ما يبيع بيته يا أخي بدأ لجيرانه أنا ناوي بيع بيتي، إذا واحد منكم يريد هذا البيت وأنا أبيع أحيانا بيقول له من علة كذا وكذا ببيتي، من أراد هذا البيت أهلا وسهلا قبل الغريب. هذه العادة موجودة في أحيائنا إلى اليوم. نعم. فإذا وقعت الحدود عن أراضي سوينا فيها تحديد وتحرير، كل أرض لحالها، كل 5 أصابات لحالهم متساويات، عنا أرض على الشارع العام قسمناها وقعت الحدود، وبعد أن قسمناها متساوية جعلنا القرعة بين هؤلاء الإخوة، يعني يا ترى الباب رقم 1 وباب رقم 2 وباب رقم 3 قد بعضهم البعض، هذول الحصص، وعلى الطريق وقسمناها طولية ما حدا له دعوة فيها أبدا. نفترض الآن أن الأرض ما فيها أشجار تماما هكذا، ماذا نقول؟ وفعلنا قرعة وأخذ كل أخ من الإخوة حصة وأراد أن يبيع حصته، فهل للجاري أن يعترض عليه؟ ليس للجاري أن يعترض. ليه؟ وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي رواية له في أرض، نعم، أو ربع، الربع ما هو؟ المنزل. نعم. أو حائط بستان، يعني والربع المنزل والحائط البستان، والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة في الحصة الصائرة إليه. أنا لما بدي أقسم بيت ولا أقبل لو كانت الشفعة غير موجودة عند ذلك، المطبخ إلي لا، المرحاض إلي، نريد أن نقسم، فنريد أن نبني الآن بناء جديد الذي هو بقى مصرف المياه لوحده، الكهرباء لوحده، اليوم عداد المي لوحده، المرحاض لوحده، الحمام لوحده، نساوي إحداث مرافق جديدة لمن؟ للجديد. هذه المرافق فيها ضرر، أنا قاعد وماشي حالي عم استعمل المطبخ والحمام، الآن باعتباره دخل إنسان جديد لا يمكن التفاهم معه، لا يمكن اختلاط معه، فأنا أولى بالشفعة. هذا السبب إن الإسلام يبعد الصاحب القديم، الشريك القديم، يبعده عن مسألة الضرر التي تحدث له في حصته. وذكرت عقب الغصب، ليش قال رتب الغصب؟ كنا نقرأ في الغصب والآن نقرأ في الشفعة. هنالك أخذ حق وهنا أخذ حق، لكن هنالك أخذ حق بظلم وهنا أخذ حق بعدل، قهري قهري وذلك قهري. فاشتراكهم في أخذ الحق جعل القسمين أو البابين وراء بعضهما البعض. وذكرت عقب الغصب لأنها تؤخذ قهرا، فكأنها مستثناة من تحريم أخذ المال مال الغير قهرا. يعني هنالك من الغصب صورة حلال، ما هي؟ أنه أنا أغصب بالثمن، أغصب لكن بالثمن، الغصب بالثمن اسمه شفعة. وأركانها ثلاثة: آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ. الآن الشريك باع، ثم جاء إنسان آخر، مين صفي هلا في المسألة؟ صفي هذا الشاري الجديد والشريك القديم الذي ما باع، والبيت مثلا إذا كان بيت أو الدكان أو البستان أي شيء كان. فآخذ الشريك القديم يكون آخذ، والشريك الجديد مأخوذ منه، والبيت الحصة في البيت مأخوذ. هذه هي الأركان الثلاثة. وبقي بعد ذلك الركن الذي يتعلق بكل العقود، الصيغة. الصيغة أن يقول تملكت بالشفعة. إنما تجب في التملك، وبدأ المصنف بشرط الآخذ فقال: والشفعة واجبة أي ثابتة للشريك بالخلطة، أي خلطة الشيوع. ما معنى شيوع؟ هلا لما بيموت الأب مثلا وخلف بيتا، وهذا البيت عنده مثلا ثلاثة أبناء وثلاثة بنات، ثلاثة بنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ثلاثة باثنين بستة وثلاثة تسعة، صار البيت مقسم إلى 18 سهما. طيب منين إله السهم؟ هذا إله الغرفة اللي ورا الباب، وهذا إله مثلا مطبخ؟ لا، كل واحد في كل ذرة له 2 من الأبناء من 18، وكل واحد مثلا من 9، اللي احنا عم نحكي من 9، 2 من 9، نعم، كل ولد له 2 من 9، وكل بنت إلى 1 من 9. عند ذلك هذول 3 بـ3، نعم، أين من هذا؟ كل واحد البنت إلى 9 والشاب له 90 من هذا البيت، فمن أين لا أين التسعة؟ لو سألنا وين أين التسعين هذول لهذا الشاب، في كل منطقة له، بكل حيط، بكل بلوكة، هذا اسمه شيوع. بكل ذرة تراب تقسم هذه الذرة إلى 9 أقسام، ما في واحد يقول لي أنا إلي فوق أنا إلي على اليمين، ما قسمت الآن، هذا يسمى شيوع. فلو كان مثل الأرض مثل هذا المسجد شيوع، لا نستطيع أن نقول أنت هنا وأنا هنا إلا إذا قسمنا. شو طريقة التقسيم؟ أحيانا نأتي بيأتي بعض الناس خبراء في التقسيم، بيقسموا أرض، يفتحوا شوارع منها، ما أحلى أن واحد يقسم داير ملفات في واحد بالنص منين بيطير وبينزل عليها. لا، لابد من طريقة في القسمة، وهذه الطريقة معروفة. وسيدنا عمر عندما شق الطريق في البصرة قال: شق الطريق، الله يفرج عن البصرة، نعم نعم، وعن أهلها وعن المسلمين، شق الطريق 40 ذراعا، ثم خذوا منه السكك، ثم ابنوا يعني المسجد، وإلى جواره بيت أمير المؤمنين. إذا كان في قسمة، القسمة في الطرق. لذلك الآن يقول له أنت بترجع من أرضك مترين، وأنت بترجع من أرضك لهم مترين، ومنفتح طريق إلى غير ذلك، في سكك فرعية، هذه الأشياء. بعد ذلك ماذا بقي؟ نقسم، وبعد ذلك القسم تكون متساوية، بعد ذلك يقرع بينهم، حتى ما يقول واحد ليش أنا طلع لي هون أو طلع لي هون. أحيانا في بعض الناس متساهلة، يقول له لأخو هاي حصتين، نقي اللي بدك إياها وخلي لي الثاني. وغالبا الإنسان كل واحد بيحب يأخذ الأحسن اللي له، أما اللي بتنازل بالمستقبل بصير اللي أعطوه إياها أسوأ، ربي بيحولها لأحسن. يعني من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه. نعم. ولو كان الشريك مكاتبا، يعني الشريك مو شرط يكون مالك حر 100%، لو كان مكاتبا يعني طريقه إلى الحرية، لأن المكاتب يبيع ويشتري، هل له حق بالتملك والشفعة؟ له الحق. أو غير عاقل، كان مجنون له وصي، ممكن له الوصي أن يتملك بذلك المجنون بالشفعة، أو صغير وله وصي أن يتملك أيضا وصيه بالوصاية عليه، أو مسجد، مسجد غير عاقل، هذا عبارة عن جامع عندنا، هل يمكن لهذا المسجد أن يكون الواقف يتملك بالشفعة؟ كل ذلك كائن لم يوقف، يعني شرط المسجد الذي لم يوقف. أما لو أوقف ما في مسألة، قولا واحدا نحن عاقلين، في واحد مسايب مسجد في بيته، هاي الغرفة مسجد، يصير لها كل أحكام المسجد، لكن مو شرط تكون موقوفة، يبيعها بعدين المسجد، يبيع البيت كله بما فيه المسجد. يعني مو دائما المسجد، قد يكون موقوفا وقد لا يكون موقوفا. فاللي عندهم شركات بيعملوا غرفة فيها المسجد، وياهم تقتضي الأحوال انه يغيروا المسجد من هالغرفة لغرفة تانية، ممكن؟ ممكن، ما فيها وقف. نعم. يأخذ له الناظر بالشفعة دون خلطة الجوار. نقف هنا عند كلمة دون خلطة الجوار، والحمد لله رب العالمين.